بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اقرأ في هذا الكتاب المبارك والمنتقى لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية، مجدنا أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ. وصلنا إلى باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. في حد يسأل؟ باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. قال رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر أنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع خرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ولما سجد بين كفيه رواه أحمد ومسلم، وفي رواية الأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفيه اليسرى والرسغ والساعد. وعن أبي حازم عن سالم بن سعد قال رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. لكن الحديث الأخير هذا حديث ضعيف. فهذا الحديث دل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة، وعند قراءة الفاتحة فيضع اليد اليمنى على اليسرى. في الرواية الأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى، في الثانية قال وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. الكف اليسرى والرسغ والساعد هكذا، يكون هكذا يجمع بين الكف والرسغ والساعد. في الرواية التي بعدها قال وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، هكذا على الذراع. ولهذا قال لنا بعض مشايخنا فالصفة الواردة في هذا على ثلاثة أقسام: إما وضع الكف على الكف هكذا، الثانية وضع الكف مع الأخذ بالرص والسائد هكذا، والثالثة الوضع على الذراع. فأي شيء وضع ذلك جائز، يضع على الذراع في المقدم. أما هكذا لم يرد، إنما على الذراع على الرسخ مع الساعد مع الكف هكذا على الكف فقط، كل هذه الصفات واردة. نعم، ضرور لا يقاس عليه، لكن بإمكانك أيضا، يعني بإمكانك أنت إذا فعلت هكذا طب ما في إشكال، أنت ضممت نفسك ما في مشكلة. على الصدر. أي نعم، توضع تحت الصورة. حديث وضعي. حديث وائل بن حجر هنا أيضا هو الحقيقة نص باليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. كيف هذا؟ طبعا هو ورد نص أصرح من هذا. كيف هذا؟ قال ثم التحف بثوبه رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا في حال القراءة، فلما أراد أن يركع أخرج يديه، إذن هذا كان في حال القراءة. قال ثم رفعهما وكبر، أخرج يديه ثم رفعهما وكبر. يركز وائل بن حجر على ذكر موضع اليدين، موضع اليدين. قال رفع يديه حين دخل الصلاة وكبر، هذا الرفع، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى هذا موضع اليدين، فلما أراد أن يركع أخرج يديه أخرج اليدين ثم رفعهما وكبر فركع، يبقى هذا موضع اليدين. فلما قال سمع لمن سمع ظالم حمده رفع يديه، ما قال ثم وضع اليمنى على اليسرى. فلو كان النبي قد وضع اليمنى على اليسرى لذكره وائل بن حجر، فإن الذي يذكر الأولى يذكر الثانية، من هنا لا، من هنا يضعف القول بإلحاق وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام، وأن النبي كان يضع هذا في مطلق القيام. نقول لا، السنة السنة وصف وائل بن حجر فرق بين الوضع قبل والوضع بعد، بين الوضع قبل والوضع بعد، فإنه يصف بدقة بالغة فرفع اليدين عند التكبير ووضع اليدين على اليسرى حال القراءة، ثم رفع اليدين عند إرادة الركوع، ثم الرفع من الركوع ورفع اليدين، ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى. لهذا السنة التفريق في هذا الموضع بين ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، ولا دليل لمن يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع إلا العموم، إلا العموم يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مطلق قيامه في الصلاة. نعم. على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يبقى كف الرسغ والساعد كما قلنا، على كفه اليسرى والرسغ والساعد. ما هو عنده وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذه بعد الحديث، هذه بعد الحديث الأول وهو أحمد ومسلم، وفي رواية أحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. لا لا، هذا في الأول، أي في الأول، هذا وصفة في الأولى، ثم وضع اليمنى على اليسرى، احنا قلنا هذه صفات، ثم وضع اليمنى على اليسرى الثانية، ثم وضع اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد الثالثة في حديث سهل بن سعد يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ولهذا لم يبوب أحد من أهل العلم الأوائل بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ما رأينا أحد من أهل العلم استنبط هذه الفائدة تبوب بها، يعني تضطر معنى النسائي، والنسائي يعني يقطع تقطيعا دقيقا جدا في التبويبات، ومع ذلك ما ذكر هذه الصفة، يعني ما أحد من الأوائل ذكر هذه الصفة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الايه من الركوع. نعم. في الصلاة، يقول في الصلاة تضع اليد مع في الصلاة، فارى في الصلاة عموم، إذا هذا يكون حال القيام، ما عندهم أدلة خاصة، ما عندهم أدلة خاصة. نعم. كيف كيف القبض؟ القبض في ايه؟ ليس الاخذ، ما هو القبض هو معنى الاخذ، يعني بنفس ما وصفت لكم هذا كله قبض. الوردة في نص نفسه ثم وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. لا يمكن يقصد القبض هكذا مثلا، يعني نقول هكذا ويضع هذا، لكن مع الأخذ بالاثنين بالرسغ والساعد يكون هكذا، هو هذا الوضع. لا هو يمكن علق على كده القبض هكذا زي ما انت قلت كده القبض كده، يمكن هذا هو القبض كده، لكن هذا وضع، بس وضع يشمل الثلاثة، والأمر بذلك واسع. طالما شملت الثلاثة خلاص، طالما شملت الثلاثة خلاص. إذا نص على اللي هو أخذ الخنصر والإبهام وبسط الأصابع الثلاثة، قل وأمن جمع بين الوضع وبالجماد، فكما صح الوضع ثبت القبض، فالمصلي بما فعل فقد أتى بالسنة، فلا أظن يفعل هذا وهذا الطاهر. هذا أمر واسع، قال بين وبين على هذا أمر واسع، طالما أنه ورد الواضح فالأمر بذلك واسع. قال: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. فعن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب النسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. وهو حديث مرسل. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. كل هذا يدل على عدم مشروعية رفع الأبصار إلى السماء، لأن هذا الوعيد، والوعيد يدل على التحريم، أو لتخطفن أبصارهم، فهذا يدل على التحريم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون بصرهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتنتهن أو لتخطفن أبصارهم. لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاور بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. كأن أبا البركات بهذا الحديث الأخير أوضح لك ما محل نظرك حال القيام، وما محل نظرك حال نظرك حال الجلوس. أما محل نظرك حال القيام فإنه يكون في موضع السجود، لا يجاوز بصره مصلى، يعني محل سجوده. وأما حال القعود فلا يجاوز بصره إشارته، فلا يجاوز بصره إشارته، يرفع شرب السبابة ولا يجاوز بصره إشارته. إذن وأنت في الجلوس يكون المحل مع اليدين، وأنت في القيام يكون المحل في السجود، وأنت في الركوع يكون المحل فيما يقابل بصرك بلا تكلف، فلا تكلف أن ترجع بصر مؤخرا أو تقدم البصر أماما، وإنما في محلك. هذا هو حال البصر، وذلك ليجتمع عليك خشوعك. أما إذا رفعت بصرك إلى السماء فهذا محرم ممنوع. لكن لو أن الإنسان جعل بصره إلى الأمام أحيانا، إلى الأمام أحيانا، ويجعل بصره محل السجود، لكن لو جعله إلى أمامه أحيانا فلا يضر، فقد دلت السنة على ذلك، كما جاء في الصحيحين حديث أبي قتادة لما قال: كنا نعرف اضطراب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. إذن هو يبصر اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبصر النبي في مصلاه نخامة فحكها، فدل هذا على أن الإنسان لو أنه نظر أمام أحيانا لا بأس، لا بأس، لكن لا يشغل بصره. إذا نظر لأمامه لا يشغل بصره بشيء يخرجه عن خشوعه، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يجاوز ببصره موضع مصلاه، يعني موضع السجود، وإذا جلس لا يجاوز ببصره موضع إشارته. هذه هي السنة. نعم. أما الرافع بصر السماء هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، وهذا الوعيد يدل على تحريم النظر إلى السماء إلى أعلى، يعني مش نظر السجود، لا يجوز مصلاه. فمصلاه هو محل السجود، لكن ذكر الحديث أنه في محل سجوده لا، هذا لا يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المعتاد ونحن نرى أن هيئة المصلي قائمة على الاعتدال، يعني ما فيها تكلف، يعني إذا وقف وقف هكذا معتدل لا يفتح رجلين ولا كذا، إذا سجد فإنه يشافي بين عضديه وبطنه وكذا وفخذيه، وهذا حد الاعتدال، فلا يطيل ولا يقصر. إذا رفع رفع الحد المعتاد وهو عن صف الأذنين أو إلى المنكبين. إذا سجد سجد السجود المعتاد فلا يضع يده ولا المرفقين. يعني إذا نظر نظر أيضا في محل مصلاه ولا يجاوز ببصره ذلك، إنما يجاوز إنما ينظر في محل مصلاه، هذا كله إيه؟ قائم على الاعتدال. قال الحافظ فتحي، يعلق هنا الشيخ الفقي، يقول قال الحافظ فتحي: وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره: فطأطأ رأسه، وقال إنه على صلاة الشيخين. وقد أخرج البيهقي عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه فينظر ها هنا وها هنا، فأنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض. وروي ذلك عن أبي زيد سعيد بن أبي أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولا، والصحيح هو المرسل. وقال القاضي عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. إذا من جهة المرفوع ما يصح فيها شيء في موضع السجود، لكن لا يجوز بصره مصلى، هذا والاعتدال حتى لا ينشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، لكن لو نظر أمامه أحيانا من غير انشغال فهذا لا بأس، فقد دلت السنة على ذلك. نعم، يعني هكذا هذا في الأمان، لكن ما ينظر هكذا هذا مكروه، لم يثبت الإغماض، لم يثبت ولا دليل عليه. لا لا لا يخترع صفة يحصل بها الخشوع، إنما الخشوع أن ألا يجاوز ببصره موضع مصلى ويخشى، لكن هذا إحداث صفة من أجل الخشوع، هذا إحداث صفة. اخشع بما وربط به السنة. إلى ما حمد إيه؟ كيف يحرم محرم ما فيه؟ لو ثبت أن هذا من فعل اليهود فعلك المشابهات يجب التحريم، أما إذا ما ثبت أن هذا من فعل اليهود فالأصل الكراهة ولا يسبب التحريم إلا بالنص، لكن هذا كراهية الإغماض كالالتفات كالحركة الزائدة حكم الجميع واحد. أما التحريم لو ثبت أن هذا من فعل اليهود فالمشابهة محرم. نعم، ذكر إيه؟ في الصلاة لا غماض العين ثابت من فعل اليهود فهذا يكون فيه التحريم، لكن أحيانا الإنسان قد يحصل ذلك منه سهوا أو بغير شعور، يعني مع القراءة مثلا، خصوصا مثلا قراءة الصبح أو كذا، مع كثرة القراءة والانشغال بالقراءة قد يحصل هذا غماض عين بغير اختيار، فهذا يعفى عنه. نعم نعم، الالتفات بالصدر يبطلها، لكن الالتفات بالعنق ما يبطلها، يكره كراه شديد. طيب نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، يعني سكت سكوتا قليلا، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. فهذا في مشروعية دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح موضوعه بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة والقراءة، هذا موضعه. وهل يكون في الفريضة والنافلة أم في الفريضة فقط؟ الأصل العموم للقاعدة أن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا لدليل يخص النافلة بذلك. نعم، إلا لدليل يخص النافلة فقط. الجنازة لم يرد فيها الاستفتاح، يرد الذين نقلوا الفاتحة فقط. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. وبذلك قلت وأنا من المسلمين، مش وأنا أول المسلمين، وأنا من المسلمين. كيف شفر أي؟ لا، لأنه ليس أول المسلمين عموما. هو يقول وأنا من المسلمين لأنه ليس هو أول المسلمين. هل هو أول المسلمين؟ ليس هو أول المسلمين، يعني باعتبار من أسلم من أول آدم عليه السلام إلى آخر الزمان ليس هو أول المسلمين. نعم، فقال وأنا من المسلمين. ولك سجل وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. لا، في الحديث هذا وأنا من المسلمين لمسلم يقول وأنا إيه؟ يتحمى على الأولية المقيدة، الأولية المقيدة في هذه الأمة. نعم. قال الشافعي إيه؟ يعني باعتبار الأمة. الرواية عند مسلم اللي هي وأنا أول المسلمين، هذه عند مسلم يقول ثم روى عند، والحديث قد رواه، يقول الحديث رواه مسلم من وجه آخر بعد هذا وفيه وأنا أول المسلمين، وكذلك رواه أبو داود ثم روى عند المنكدر وابن أبي فروة وغيرهم من فقهاء المدينة. فإذا قلت أنت فقل وأنا من المسلمين وغيرهم من فقهاء المدينة، فإذا قلت أنت يعني مش النبي فقل وأنا من المسلمين، يعني قول وأنا أول المسلمين. وخرج ابن سعيد كذلك وابن ماجه مختصرا والطبراني والبيهقي في بعض طرقه عنده انه في المكتوبه، ورواه الدارقطني. وقال الشيخ شمس الحق في تعليق المغني: الحديث سنده صحيح ليس فيه مجروح. وما طيب لكن لو انه قاله الانسان يقول وانا اول المسلمين، يقول وانا من المسلمين، يعني إذا أثنى الواحد على ربه ما يقول أنا أول مسلم، يقول أنا من المسلمين. إيه بس ليس فيها الأولية، إجابة بعد إجابة ليس فيها الأولية. اي نعم. وشوف كده من الذي يقول هذا الكلام؟ كتاب الايه؟ الانتصار لمن؟ يعني كلام هذا كتاب لمن؟ طيب زيادة وأنا أول مسلم متابعة قال إيه؟ ماشي اقرأ وانت يا ما في مشكلة. هذه تسليكها سهل وأنا أقول مسلم فهذه الأم. لكن بالنسبة لنا ذكر شيء بالنسبة لقول بقى القائل مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها شيء. لكن قوله يعني أو تسليك روايته أنا من أول المسلمين هذه سهلة، يعني يمكن أن يقال أنا أول مسلم في هذه الأمة، يبقى أولية مقيدة، لأن في أولية مطلقة أولية مقيدة. نعم زي العرش يقال هو أول مخلوقات، هذا باعتبار المخلوقات المعلومة، لكن هناك مخلوقات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أو القلم يكون هذا باعتبار هو المخلوق في العالم المعروف المحسوس. نعم. لكن هذه الرواية أوردها مسلم في المتابعات، فتابع مسلم عليها أحد، يعني هو غير مسلم. نعم. وأنا أول المسلمين. نعم. بعد التكبير وقبل القراءة. ما هو إذا قام زي إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني يقول هذا موضعه. وحديث أبو هريرة واضح، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول؟ اللي هو قبل الصلاة، قبل هذا غير وارد، لكن هذا من أدلة الاستفتاح. نعم. قام إلى الصلاة يعني قام في الصلاة، قام في الصلاة. لكن هل هو من أدعية الليل أو من أدعية النهار؟ بعض العلم يرى من أدعية الليل، من ذلك من أدعية صلاة الليل. قال ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. والدارقطني مثله من رواية أنس، يعني رواه الدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا عند مسلم أيضا. وروى سعيد في السنة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك روى الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود، وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، ولهذا كان عمر يفضله ويقدمه لأنه محل الثناء بخلاف اللهم بعد بينه وبين خطايا، مع أن هذا تكلم العلماء فيه. لكن حديث أبو هريرة لا نزاع في صحته فهو متفق عليه، اللهم بعد بينه وبين خطايا. لكن يقول العلماء من أوجه التفضيل لهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك على اللهم بعد بينه وبين خطايا أن هذا ثناء، والثناء يتضمن الدعاء. أما حديث أبو هريرة فدعاء محض. يقول يدل على أنه الأفضل. يقول أبو البركات واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحض من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. ونقول فيه القاعدة المعروفة، هذه الأدعية المتنوعة وغيرها ورد من أدعية أيضا، هذه الأدعية فيها القاعدة المعروفة التي قررناها كثيرا، وهي أن السنة إذا وردت بوجوه متعددة فالأفضل للإنسان أن يعمل بكل أوجه السنة، فيقول هذا الدعاء طار وهذا الدعاء طار وهذا الدعاء طار. ففيه فوائد: واحد، العمل بكل السنة. اثنان، حضور القلب، لأن الإنسان لا ينوع بين الأدعية إلا إذا كان حاضر القلب، لأن الإنسان قد يكون غافلا فيتعود استفتاحا معينا يمشي عليه ولا يدري أقل أم لا. الأمر الثالث، التعبد بمعاني أدعية الاستفتاح، لأن هذا المعنى الموجود في هذا الدعاء غير هذا المعنى، فيكون قد تعبد بالمعاني كلها فتستحضر هذه المعاني، وهذه أنواع من العبودية. فأما تفضيل دعاء على دعاء بعينه هذا يحتاج إلى دليل، ولكن الإنسان يعمل بالسنة كلها، يعمل بالسنة كلها. وهل يجمع بين أكثر من دعاء في صلاة واحدة؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا، ولكنه حسب دعاء واحد، دعاء واحد يستفتح به ولا يجمع بين أكثر من دعاء، إنما يكتفي بدعاء واحد. طيب، نقف عند باب التعوذ للقراءة. نعم، ماذا قال؟ طيب خلاص، غير هذه في شيء؟ أنا أول مسلمين إيه؟ لكن توجيه هذا يتجاء به الرواية في دعاء، في هذا الدعاء، والدعاء هذا يكون عاما اختصاص أيضا طالما ثبتت الرواية، إلا أن نقول هذه الرواية إذا حكم عليها بحكم خاص حديثي، يعني شاذة تفرد بها فلان علان، أم إذا ثبتت فتحمد بها على وجه من وجوه التأويل، يبقى وأنا من المسلمين يعني المستسلمين، يبقى الإسلام العام الذي هو الانقياد، يبقى وأنا من المسلمين يعني المستسلمين المنقادين، لأن يعني الإسلام قد يطلق ويراد به معاني. فلا، مثل ما قال النبي مسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده، فيكون من هذا القبيل، والله أعلم. نعم، أنا ما سمعت جيدا. يقول وأنا أول إيه؟ دي ما سمعتها، لما يقول سأقول وأنا أول المسلمين يقول إيه؟ أول المؤمنين. ها، هو أولها بالأولية أن أنه لا هذا كلام ما يصح، لأنه ما خلق بعد حتى يكون أول مؤمن إيمانا، إنما هذا بما سبق علم الله عز وجل به. مثل ما قال عيسى ومبشرا برسولية بعد اسمه أحمد، هل نقول نبوة النبي كانت قبل عيسى؟ لا، بل نبوة النبي ليست في عصر النبي فقط، في الأربعين من عصر النبي، يعني ليس حتى قبل الأربعين. إذن الأربعون هذه من باب أولى يكون نبيا رسولا فيه، يكون نبيا رسولا إذا كان هو نبي. السيوط الآن يثبت له الإيمان ويثبت له هذا قبل الأنبياء، يبقى من باب أولى، لأنه أخذ النفاق عليه تؤمن النبي ولتنصرونه على أنه رسول، يبقى من باب أولى نثبت ذلك له في الأربعين الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يقول أحد، لكن هذا بما سبق به علم الله. ومثل حديث أنا نبي وإن آدم لمجندل بين في طنطي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في علم الله الصادق لا في الواقع، فلا تثبت الأحكام بهذا. نعم نعم قال إيه؟